إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره وعمل بسنته إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الإخوة، أيها الحجاج، بالأمس عشنا وإياكم مشاعر الحج، عشنا وإياكم في بيت الله العتيق، هناك في رحاب الحرم المكي الإبراهيمي، هناك في مكة وفي منى وفي مزدلفة وفي عرفات، من روضة إلى روضة ومن خير إلى خير، تحفنا رحمة الله تبارك وتعالى في بلد الأمن والإيمان والإسلام والسلامة والإسلام. ثم انتهت مشاعر الحج، وها أنتم أيها الحجاج في هذا المسجد المبارك، هذا المسجد، في هذا المسجد العظيم، في مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وأزواجه وذريته وصحبه. ها أنتم تنتقلون من روضة المسجد أو من رياض المسجد الحرام إلى رياض المسجد النبوي، والذي قال فيه في ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم كما جاء عند الشيخين: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام والمسجد النبوي والمسجد الأقصى. رواه الشيخان من حديث أبي هريرة وأبي سعيد، وقد سبق ذكر ذلك. في هذا المسجد النبوي روضة من رياض الجنة، قبل أن تفيئوا إلى أهليكم أبيتم إلا أن تصلوا في هذا المسجد المبارك. وقد تحدثنا كثيرا عن بعض مسائل الحج، كما تحدثنا عن غير ذلك، وذلك قبل موسم الحج. وأما اليوم فلعلنا نتحدث عن الكلام المنزل، نتحدث عن كلام رب العالمين بعد أن عشنا في بلاد الله، في البلاد المكرمة. الآن نسمع كلام الله تعالى، أو نسمع شيئا من فضل كلام الله تعالى، والقرآن كان محط اهتمام رسول الله صلى الله عليه وسلم في موسم الحج، يعني في خطبته، يعني في خطبة الوداع. وهذا هو السر في اختيار الحديث في هذا الوقت. فالنبي صلى الله عليه وسلم كما جاء عند مسلم من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما لما خطب في عرفات ماذا قال؟ قال: إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذا، على كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي موضوع، ودماء الجاهلية موضوعة، وإن أول دم أضع من دمائنا دم ابن ربيعة ابن الحارث، كان مسترضعا في بني سعد فقتلته هذيل، وربا الجاهلية موضوع، وأول ربا أضع ربان ربا عباس بن عبد المطلب فإنه موضوع كله، فاتقوا الله في النساء. وقد تحدثنا عن حق النساء في المجالس الماضية، حق الزوجة على الزوج وحق الزوج على زوجته، فاتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمان الله أو بأمانة الله، واستحللتم فروجهن بكلمة الله، ولكم عليهن ألا يوطئن فرشكم أحدا تكرهونه، فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضربا غير مبرح، ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف. ثم يقول عليه الصلاة والسلام في هذه الخطبة الشهيرة في هذا اليوم العظيم: وقد تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعده أبدا، كتاب الله. وقد تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعده أبدا، كتاب الله. وأنتم تسألون عني فما أنتم قائلون؟ قالوا: نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت. فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بأصبعه السبابة يرفعها إلى السماء وينكتها إلى الناس ويقول: اللهم اشهد، اللهم اشهد، اللهم اشهد. فإذا الرسول عليه الصلاة والسلام في هذه الخطبة قال: وقد تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله. وعند الحاكم: تركت فيكم شيئين لن تضلوا بعدهما أبدا، كتاب الله وسنتي. وإنهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض. فإذا حديثنا في هذا المجلس هو حديث عن كلام الله، عن كتاب الله، عن القرآن. وما أدراك ما القرآن؟ وقد قال عبد الله بن مسعود كما عند الدارمي من رواية أبي الأحوص: هو مأدبة الله، فمن دخله فهو آمن. دبة الله كما في رواية أخرى فمن أحب القرآن فليبشر. إذن نبدأ مجلسنا بباب فضل أهل القرآن. روى الإمام ابن ماجه من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لله عز وجل من الناس أهلين إن لله عز وجل من الناس أهلين. قيل من هم يا رسول الله؟ قال أهل القرآن، هم أهل الله وخاصته. هم أهل الله وخاصته، يعني من أحق بالعناية والرحمة والكرامة والفضل والقرب وعلو الدرجة. ولذلك أهل القرآن هم أقرب الناس إلى العرش، يعني هم في أعلى درجات الجنان. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء عند أبي داود وغيره من حديث عبد الله بن عمرو قال عليه الصلاة والسلام يقال لصاحب القرآن يوم القيامة اقرأ وارتق ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلك عند آخر آية تقرأها. جاء عند ابن ماجه من حديث بريدة قال عليه الصلاة والسلام يجيء القرآن يوم القيامة كالرجل الشاحب يقول، يعني يحاج عن صاحبه، يقول أنا الذي أضمأت نهارك وأسهرت ليلك. وزاد وعند ابن أبي شيبة القرآن يقول وإن كل تاجر من وراء وإن كل تاجر من وراء تجارته وإنك، يعني صاحب القرآن، وإنك اليوم من وراء كل تجارة فيعطى الملك بيمينه والخلد بشماله ويلبس تاج الوقار ويكسى والداه حلتين لا يقوم لهما أهل الدنيا. فيقولان بما كسين هذا يا رب؟ فيقول الله تعالى بأخذ ولدكم القرآن. ثم يقال له اقرأ واصعد. يقول عليه الصلاة والسلام فهو في صعود ما كان يقرأ هذا كان أو ترتيلا. وعند الترمذي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه يجيء القرآن يوم القيامة فيقول يا رب حله، يعني صاحبه، فيلبس تاج الكرامة فيقول يا رب زده فيحلى يلبس حلة الكرامة، تاج الكرامة وهو ما يوضع على الرأس، وحلة الكرامة وهي ما تلبس على بقية البدن. يقول يا رب زده، فيلبس حلة الكرامة. ثم يقول، يعني القرآن، ثم يقول يا رب ارض عنه فيرضى عنه. ثم يقال اقرأ وارق، اقرأ وارق، وتزاد بكل آية حسنة، وتزاد بكل آية حسنة. إذن المسألة قراءة يتبعها أو يواكبها صعود. إلى متى أو إلى أي مكان؟ إلى أعلى درجات إلى أعلى درجات الجنة. في حديث فضالة عند الطبراني حتى ينتهي إلى آخر آية معه، حتى ينتهي إلى آخر آية معه. يقول الله تعالى للعبد اقبض يدك فيقبض يده، فيقول الله، فيقول العبد بيده يا رب انت اعلم، يعني اعلم بما اقبض. فالقبض اذا بشيء. فيقول الله تعالى بهذه الخلد، بهذه الخلد يعني جنة الخلد، وبهذه النعيم. معناه من يحفظ القرآن فيبدأ بالفاتحة وينتهي بقل أعوذ برب الناس، معناه كم مرتبة أو ما هي المرتبة التي سيصلها، وما هي الحسنات التي يتحصل عليها. وقد جاء عند الترمذي من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام من قرأ بحرف من القرآن فله حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. ثم يقول عليه الصلاة والسلام لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. جاء من حديث عامر بن واهل عند مسلم أن نافع ابن عبد الحارث لقي عمر بن الخطاب رضي الله عنه بعسفان، وكان عمر يستعمله على مكة، فقال له عمر من استعملت على أهل الوادي، يعني من استخلفت بدلا منك؟ فقال استخلفت ابن أبزة، يعني عبد الرحمن بن أبزة. قال من هو ابن أبزة؟ فقال مولى من موالينا. فقال استعملت عليهم مولى؟ فقال عمر، فقال نافع إنه قارئ لكتاب الله وإنه عالم بالبراء. فقال عمر رضي الله عنه أما إن نبيكم صلى الله عليه وسلم قال إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين، يرفع بهذا الكتاب أقواما في الدنيا وفي الآخرة كما مر بنا. إنهم خير الأمة، فحملة القرآن خير الأمة. لذلك كان يقول حذيفة كما عند البخاري يا أيها القراء أو يا معشر القراء قد سبقتم سبقا بعيدا، فإن أخذتم يمينا وشمالا فقد ضللتم ضلالا بعيدا. قال عليه الصلاة والسلام كما جاء عند البخاري من حديث عثمان رضي الله عنه: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. إذن قراءة القرآن، تعلم القرآن، حفظ القرآن، هذا ديدن المسلم. فالقرآن وقراءة القرآن وتعلم القرآن خير من كثير من الأعمال، حتى من الصلاة، من صلاة التطوع. حتى قال عليه الصلاة والسلام كما جاء عند ابن ماجه من حديث أبي ذر رضي الله عنه، قال عليه الصلاة والسلام: تعلم آية من القرآن خير من صلاة 100 ركعة. أما إذا جمع الإنسان بين القراءة، قراءة القرآن والصلاة، فذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. فقد جاء عند أبي داود وغير بحديث عبد الله بن عامر رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام: من قام بعشر آيات، يعني في الصلاة، لم يكتب من الغافلين، ومن قام بمئة آية كتب من القانتين، ومن قام بألف آية كتب من المقنطرين. وعند ابن حبان من حديث تميم الداري: من قام بمئتي آية كتب له قنوت ليلة. وعند مسلم من حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام: قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن في الصفة، طبعا في هذا المسجد، والصفة كانت بجوار هذا المسجد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أيكم يحب أن يغدو إلى بطحان، معروفة بطحان هنا في المدينة، أو إلى العقيق؟ فيجيء بناقتين كوباوين، جمع كوباء، يقال ناقة كوباء، فيأتي بناقتين كوباوين من غير إثم ولا قطع رحم. فقلنا يا رسول الله كلنا يحب ذلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يقرأ أحدكم أو يتعلم أحدكم آيتين خير له من ناقتين كوباوين، وثلاث خير له من ثلاث، وأربع خير له من أربع، ومن أعدادهن من الإبل. وأما حديث أبي هريرة عند مسلم قال عليه الصلاة والسلام: يحب أحدكم أن يأتي له فيجد فيه، يعني في بيته، ثلاث خليفات عظام سمان. قالوا: بلى يا رسول الله. قال: يقوم أحدكم فيصلي أو فيقرأ بثلاث آيات في صلاته خير له من ثلاث خليفات عظام سبا. فثلاث آيات يقرأ بهن أحدكم في صلاته خير له من ثلاث خليفات عظام سبا. فالقرآن له مكانة في الدنيا وفي الآخرة، حبل الله، كما جاء عنه عليه الصلاة والسلام كما في حديث زيد بن أرقم وهو عند مسلم قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطيبا بماء يقال له خما، وهو بين مكة والمدينة. قال أهل العلم وبجواره غدير، وهي فيضة، يعني خما، فخم هذه فيضة، بينها وبين الجحفة قرابة 4 أميال، وفيها غدير. يقول زيد بن أرقم قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بماء يدعى خما، قام خطيبا فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال أما بعد أيها الناس، فإني أوشك أن يأتي رسول ربي فأجيب، فإنما أنا بشر يوشك أن يأتي رسول ربي فأجيب، وأنا تارك فيكم ثقلين، وأنا تارك فيكم ثقلين، أولهما كتاب الله فيه الهدى والنور، وفي رواية هو حبل الله، هو حبل الله، من أخذه كان على الهدى، ومن تركه كان على ضلالة. فحث على كتاب الله، ثم قال عليه الصلاة والسلام فخذوا به واستمسكوا به، ثم قال وأهل بيتي أوصيكم الله في أهل بيتي، أوصيكم الله في أهل بيتي، أوصيكم الله في أهل بيتي. وأهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم من هم؟ أولا أزواجه، ثم بعد ذلك أبناء بناته وأسرة آل علي وأسرة آل جعفر وأسرة آل عقيل وأسرة آل عباس. لكن في المقام الأول أزواجه، وقد مر بنا في ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على عائشة كما جاء عند الشيخين وقال السلام عليكم أهل البيت، والله عز وجل لما ذكر يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا، ثم تأتي الآيات وفيها إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. وهذا هو حديث غدير خم كما جاء عند مسلم لا زيادة عليه. فأهل الباطل زادوا على هذا الحديث، وربما استدلوا وربما أوردوا زيادات وقالوا هي عند أهل السنة في كتبهم الصحيحة، فليس في كتب السنة فيما يتعلق بغدير خم إلا هذا الحديث وبهذا اللفظ. فليس في زيادات، فليس فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى بخلافة علي أو بنحو ذلك من الترهات والأباطيل التي أضيفت إلى هذا الحديث افتراء وكذبا ووضعا. فهذا هو حديث غدير خم في صحيح مسلم، أما البخاري فلم يخرجه. نعود لنقول كلام الله هو حبل الله، وقد جاء عند الحاكم طرفه بأيديكم والطرف الآخر بيد الله تعالى، وجاء عند ابن حبان من حديث جابر القرآن شافع مشفع، ماحل مصدق من جعله أمامه قاده إلى الجنة، ومن جعله خلفه ساقه إلى الدار. فالقرآن حبل الله وهو شافع ومشفع. وقد جاء عند الحاكم من حديث ابن عمر أن الصيام والقرآن يشفعان لأصحابهما، فيقول الصيام يا ربي منعته الطعام والشهوة، ويقول القرآن منعت يا ربي منعته النوم، فيشفعان في أصحابهما. ومر بنا حديث بريدة قبل قليل، فالقرآن شافع لأصحابه. ولذلك عند مسلم من حديث أبي أمامة رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام يأتي اقرأ القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه الحديث. وفي حديث النواس بن سمعان يؤتى بالقرآن يوم القيامة، تقدمه سورة البقرة وسورة آل عمران. أبو أمامة هذا الذي روى هذا الحديث اللي هو اقرأ القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه، هو الذي قال كما عند الدارمي قال لا يعذب الله تعالى قلبا وعى القرآن. عند مسلم من حديث أبي مالك الأشعري رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام في الحديث قال الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، إلى أن قال، وقد سبق ذكر هذا الحديث، إلى أن قال عليه الصلاة والسلام والقرآن حجة لك أو عليك، حجة لك أو عليك، حجة لك يعني يشفع لك، أو عليك يعني يحبسك في جهنم. وقد جاء عند الشيخين من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه في خروج أهل الكبائر يقول الله تعالى ائذنوا، أو يقول الله تعالى وعزتي وجلالي وكبريائي وعظمتي لأخرجن من قال لا إله إلا الله، يعني من الدار. قال يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيبقى من حبسه القرآن، يعني يبقى في النار. قال أنس يعني وجب له الخلود. فهذا القرآن ينبغي أن نتشبع به، ينبغي أن نضعه في صدورنا في أجوافنا. وقد جاء عند الترمذي من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال عليه الصلاة والسلام إن الجوف الذي ليس فيه شيء من القرآن كالبيت الخرب، كالبيت الخرب. فلا بد أن يودع هذا القرآن في الصدور، بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم، لا بد أن يحفظ في الصدور. وقد جاء عند الدارمي من الحديث عقبة بن عامر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن هذا القرآن لو وضع في إهاب، يعني في جلد مدبوخ، لو وضع في إهاب ثم ألقي في النار ما احترق. قال الإمام أحمد يرجى، وهو يبين مجمل هذا الحديث، يقول يرجى من حفظ القرآن أن لا يعذب في النار. فهذا القرآن له مكان معلوم، له مقام معلوم. وقد كان عليه الصلاة والسلام في كما جاء عند البخاري من حديث جابر كان يجمع بين الرجلين من قتلى بدر ثم يقول أيهما أكثر أخذا للقرآن، فإذا أشير له إلى أحدهما قدمه في اللحد ثم يقول أنا شهيد على هؤلاء. إذن يقدم لأن الله قدمه، يقدم في القبر كما قدم في الدنيا قدم في الصلاة. وقد قال عليه الصلاة والسلام كما عند مسلم حديث ابن مسعود رضي الله عنه يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله. وفي حديث عمرو بن سلمة عند البخاري يقول عليه الصلاة والسلام فليؤذن أحدكم وليؤمكم أكثركم قرآنا. وعند البخاري من حديث ابن عمر قال قدم المهاجرون الأولون العصبة وكان قبل مقدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وكان يؤمهم سالم مولى أبي حنيفة وكان أكثرهم قرآنا. إذن هذا القرآن لابد أن يوضع في الصدور، لابد أن يحفظ. والإنسان وجهده والإنسان وقدرته والإنسان وطاقته وتفرغه. وقد شبه النبي صلى الله عليه وسلم ومثل بأبلغ مثال صاحب القرآن، فقال كما جاء عند الشيخين من حديث أبي موسى رضي الله عنه مثل الذي يقرأ القرآن، وعند البخاري ويعمل به، مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن وعند البخاري زيادة ويعمل به كمثل الأترجة طعمها طيب وريحها طيب. ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن، وفي رواية عند البخاري ويعمل به، يعني يعمل بالقرآن لكنه لا يقرأه، يقول عليه الصلاة والسلام كمثل التمرة طعمها حلو ولا ريح لها. طبعا التمرة أبرك من الأترجة، لكن الأترجة تأتي من ناحيتين، من ناحية الريح ومن ناحية الطعم. ولذلك شبه المؤمن الذي يقرأ القرآن بها. أما التمرة فلا ريح لها. نعم بركة، لها بركة. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام مؤمن فمعه الإيمان، فشبه بالتمرة لأن معه الإيمان. ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن كمثل الريحانة ريحها طيب وطعمها مر. ومثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحضلة ليس لها ريح وطعمها مر. أعود فأؤكد على قضية حفظ القرآن. وقد مر بنا حديث أبي هريرة رضي الله عنه في قوله عليه الصلاة والسلام اقرأ واصعد وتزاد بكل آية حسنة، ومر حديث فضالة حتى ينتهي إلى آخر آية معه. وضرب إلى حديث عبد الله بن عمر يقال لصاحب القرآن اقرأ وارتق. ونضيف إلى هذا حديث عائشة رضي الله عنها وهو عند الشيخين قال عليه الصلاة والسلام الباهر بالقرآن. وفي لفظ البخاري مثل الذي يقرأ القرآن وهو حافظ له مع السفرة الكرام البررة. لأنه كما مر بنا هو في أعلى عليين في أعلى درجات الجنة. مر بنا حديث بريدة فهو في صعود ما دام يقرأ هدا كان أو ترتيلا. والذي يقرأ القرآن وهو يتتعتع وهو عليه شاق فله أجران، أجر القراءة وأجر المشقة. القرآن والحديث عن القرآن أمر يطول كما قلت قبل قليل، وإنما أحببنا أن نمر مرورا سريعا يناسب المقام على بعض النصوص الحديثية، وإلا النصوص القرآنية أكثر من أن تحصر ولا تكاد تجد سورة تزيد صفحات صفحاتها على 5 صفحات إلا وفيه إشارة صريحة على فضل ومنقبة القرآن. هذا القرآن عندما يتلى في المساجد، عندما يتلى في البيوت، كم يحصل من الخير ومن الفضل. أما في البيوت، في بيوت الله، فهذا أمر أو فجاء فيه فضل عظيم، ولو لم يأتي فيه إلا حديث أبي هريرة كما جاء عند مسلم من سلك طريقا يلتبس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده، ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. نزول السكينة وغشيان الرحمة وحفيف الملائكة وذكر الله تعالى لأهل هذا المجلس في الملأ الأعلى، أي فضل أعظم من هذا الفضل؟ أي كرامة أعظم من هذه الكرامة؟ جاء عند الشيخين من حديث البراء أن رجلا كان في بيته، يعني ليس في المسجد، كان في البيت، كان يقرأ بسورة الكهف، وكانت فرسه مربوطة بشطرين، يعني مضبوطة القيد والرباط، فتغشته سحابة فجعلت الخيل تنفر، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر له ذلك، فقال عليه الصلاة والسلام تلك السكينة تنزلت للقرآن، تلك السكينة تنزلت للقرآن. جاء عند مسلم من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن أسيدة ابن حضير كان يقرأ، وعند البخاري من حديث أسيد لكنه معلق، فهو من مسند أسيد ابن حضير عند البخاري ومن مسند أبي سعيد عند مسلم. يقول أبو سعيد أن أسيدة بن حضير كان يقرأ في مربده، وكانت فرسه مربوطة عنده، فكان يقرأ وفي رواية عند البخاري في رواية سيد في حديث سيد كان يقرأ بسورة البقرة، فجعلت الفرس تتحرك، وكان يحيى يعني ابنه يعني ابن أسيد كان قريبا منها فخشي عليه، ثم قرأ فجالت الفرس، ثم قرأ فجالت الفرس، فقام خوفا على ابنه يحيى، يقول أسيد أو يقول أبو أو يقول أبو سعيد، يقول فقام أسيد فنظر إلى السماء فإذا ظل فيها أمثال السرج، فيها أمثال السرج عرجت في السماء حتى لا أراها، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقص عليه الأمر، فقرأ فقال النبي صلى الله عليه وسلم اقرأ بن حضير، فقرأ فعلا فجالت الفرس، ثم قال اقرأ فقرأ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم تلك الملائكة كانت تستمع لك، وبين ذلك الرحمة تخشى الحضور. فهذا القرآن هو الذي ينبغي أن يغتبط به ويفتخر بحمله ويفتخر بالتحاكم إليه ويعتز به. قال الله تعالى لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون، وقد قال عليه الصلاة والسلام كما جاء عند الشيخين من حديث عبد الله بن مسعود عبد الله بن عمر رضي الله عنهما لا حسد إلا في اثنتين، يعني لا اغتباط أو لا غبطة إلا في اثنتين، رجل آتاه الله القرآن يعني حفظ القرآن فهو يقوم به آداء الليل وآداء النهار، ورجل آتاه الله مالا فهو يقوم به آداء الليل وآداء النهار. أما حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله الحكمة يعني العلم القرآن والسنة فهو يقضي بها ويعلمها، ورجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق. فمن أراد الحياة، من أراد السعادة، من أراد الأنس، من أراد الشفاء، من أراد الرحمة، من أراد الفضل فعليه بالقرآن. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. فضعه في صدرك، وعليك أن لا تنتقل من هذه الحياة إلا وقد حملت كلام الله تعالى في صدرك. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي ذر رضي الله عنه أفضل شيء تذهبون به إلى الله ما جاء منه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وهو عند الحاكم من حديث أبي ذر رضي الله عنه، فأفضل شيء تذهب به إلى الله هو القرآن، أفضل شيء تذهب به إلى الله، فخذه بقوة وكن معه في السراء والضراء، واختم به نهارك، وابدأ به نهارك. وقد جاء عند الترمذي من حديث شداد بن أوس رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام ما من عبد يأخذ مضجعه فيقرأ سورة بالقرآن إلا وكن الله عز وجل به ملكا يحفظه من كل شيء يؤذيه حتى يهب ما يهب. متى ما قام وكان الله تعالى يرفع من قدر هذا الكتاب وجعله معجزة النبي صلى الله عليه وسلم الكبرى. فمعجزة الرسول عليه الصلاة والسلام الكبرى القرآن. لكل نبي معجزة، معجزة حسية ملبوسة، والرسول عليه الصلاة والسلام له كذلك، لكن معجزة الكبرى القرآن الكريم، يعني كلام الله تعالى. وفي الصحيحين قال عليه الصلاة والسلام كما في حديث أبي هريرة: ما من الأنبياء من نبي إلا قد أعطي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر، وإنما كان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إلي، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. وفي حديث عياض بن حمار المجاشع عند مسلم، وفيه قال الله تعالى في الحديث القدسي، قال النبي صلى الله عليه وسلم: نظر الله تعالى إلى أهل الأرض فبقتهم عربهم وعجبهم إلا بقايا من أهل الكتاب. ثم يقول قال الله تعالى، يعني لرسوله: إني مبتليك ومبتلي بك ومنزل عليك كتابا لا يغسله الماء، تقرأه دائما ويقضان. فهو معجزة أبدية إلى أن تقوم الساعة، ولذلك لا تنتهي بوقته وبوفاته عليه الصلاة والسلام، بل هو محفوظ. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فهو كما قرأ في وقت النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في هذا الزمن، فهو هو بيننا ينطق بالحق. وكان السلف يهتمون به وكانوا يعلمونه أبناءهم، حتى كان كما يقول عكرمة كما عند الدارمي قال: كان ابن عباس يضع الكبل، يعني القيد، يعني بقدميه، يعلم للقرآن، يعني يحفظ للقرآن والسنن. فهو حياة لمن وفقه الله، وسعادة لمن أراد الله عز وجل إسعاده، لينذر من كان حيا. وهو الشفاء ونور القلوب. وقد قال عليه الصلاة والسلام كما جاء عند أحمد من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، قال: ما أصاب عبد قط هم أو حزن فقال: اللهم إني عبدك، ابن عبدك، ابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي إلا أذهب الله همه وأبدله فرحا. فليكن هذا من دعائك: اللهم اجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي. غدا إن شاء الله سيكون الحديث عن فضائل سور القرآن من الفاتحة إلى قل أعوذ برب الناس، كما أننا سنورد إن شاء الله فضائل الآيات. ما جاء في فضائل الآيات أو بعض الآيات القرآنية، لأنه كما تعلمون جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أثبت فضيلة أو أثبت فضائل بعض السور دون بعض. كما تعلمون سور القرآن 114 سورة، فكثير، فبعض السور لها فضيلة ولها منقبة نص عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم نصا صريحا، كما أن بعض الآيات أيضا لها فضل خاص. أما الفضل العام فهذا ثابت لكل سورة، لكل آية، لكل حرف الفضل، لكن هناك نص صريح أو ميزة خاصة أشار إليها ووضحها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وسيكون مجلس الغد إن شاء الله في بيان فضائل السور، والسورة التي لا نذكر لها فضيلة معنى ذلك أن الفضائل الذي ذكر في الفضائل التي ذكرت فيها لا تثبت عنه صلى الله عليه وسلم. جزاك الله خيرا فضيلة الشيخ وأجزل لك المثوبة والأجر. فضيلة الشيخ، حديث زيد بن أرقم: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله، هل ورد بلفظ وعترتي أهل بيتي؟ لا لم يرد، وإنما وأهل بيتي، ورد وأهل بيتي الذين هم أزواجه وبناته وأسرة آل علي وآل جعفر وآل عقيل وآل عباس. فضيلة الشيخ، رجل اعتمر ولم يحلق بمكة وحلق بالمدينة ولم ينزع إحرامه، كيف؟ فهل عليه؟ رجل اعتمر ولم يحلق بمكة وحلق بالمدينة ولم ينزع إحرامه، فهل عليه شيء؟ طبعا عليه دم، عليه دم. لم ينزع إحرامه إلا في المدينة، لا، يذهب إلى مكة ويحلق رأسه هناك وعليه دم، إلا إذا ما نزع إحرامه، بمعنى أنه استمر على إحرامه حتى جاء إلى هنا ثم رجع بإحرامه وحلق، ما عليه شيء. لكن إذا لبس ثيابه وارتكب بعض المحظورات ولم يحلق رأسه ولم يقصر رأسه فإن عليه دما ويكون هناك. ذكرت فضيلة الشيخ أن القرآن يأتي شفيعا لصاحبه يوم القيامة قائلا: يا رب، أنا منعته من النوم، فهل يدخل تحت هذه الفضيلة طلب العلم؟ لا شك أنه أفضل طلب العلم، لأن طلب العلم هو طلب العلم القرآن، وقد مر بنا تعلم آية خير من قيام ليلة. فتعلم العلم يعني تعلم التفسير وتعلم الحديث يدخل فيه. نعم. لو أن رجلان أحدهما حافظ للقرآن ولكنه يجهل كثير من أحكام الصلاة، وآخر ليس حافظ للقرآن ولكنه يعلم كثير من أحكام الصلاة، يقدم حامل القرآن، لحديث عمرو بن سلمة عند البخاري، نعم، ولحديث عبد الله بن مسعود ولحديث جابر، فهو الظاهر، نعم، لأن المسألة مرتبطة بالقراءة. لكن إذا كان جاهلا بمعنى أنه لا يعرف أحكام الصلاة هذا شيء آخر لا يقدم، لكن إذا كان يعلم يعرف أحكام الصلاة لكنه لا يعرفها بعمق وبتفاصيل لكن معه القرآن وحافظ القرآن يقدم على غيرنا. ما هي آداب تلاوة القرآن؟ هذا حديث سيأتي إن شاء الله. ما هي أسهل طريقة لحفظ القرآن الكريم؟ سيأتي إن شاء الله. ما هي أسهل طريقة لحفظ القرآن الكريم؟ هذا ستأتي، الموضوع طويل يعني ما أدري. رجل طلق امرأته ثلاث طلاقات. سيأتي إن شاء الله الحديث عن الطلاق يوم الخميس إن شاء الله. رجل دخل مكة بملابسه وإحرامه في مكة وطاف وسعى، فهل عليه شيء؟ لا شك أنه عليه فدية. نعم. لبعد. صلى الله وسلم وبارك على نبي محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.